هنا القاهرة. عن قصة من التراث العربي نقدم هذا البرنامج الغنائي. أهل الوفا. التأليف إبراهيم رجب. الألحان محمود الشريف. الغناء ليلى جمال، محمد العزبي، زينب يونس وسعاد أحمد. التمثيل محي الدين عبد المحسن، جمال إسماعيل، عبد المنعم أبو الفتوح، سامح السريطي، نجيب عبده، رؤية أحمد وليلى جمال. أهل الوفا إخراج علي عيسى. عندي الجوز عنب بديل كمثلة وخوخ. عندي القطيفة وعندي الجوز عنب بديل كمثلة وخوخ. سبيل لله لله يا عطشاني لله، حسنا لله لله يا محسني لله. قرب يا عم وشوف هنا عندي، شوف الحرير كان أصلي مهم. قرب يا عم وشوف هنا عندي، شوف الحرير كان أصلي مهم. قرب وشوف هنا سيوف، قرب وشوف هنا سيوف، والأحد ما على دار الجندي. فضوا ذهب يا شمع الجان، تبت تشكى وحتى هان. فضوا ذهب يا شمع الجان، تبت تشكى وحتى هان. سبيل لله لله يا عطشانين لله، حسنا لله لله يا محسنين لله. عند العزيز المتعفف، اللذيذ المتعفف، حتى العزيز المتعفف، اللذيذ المتعفف، حتى العزيز المتعفف، اللذيذ المتعفف، حتى العزيز المتعفف، اللذيذ المتعفف، حتى العزيز المتعفف، اللذيذ المتعفف. وسعوا الطريق وسعوا المنادي جه والحرس، صلوا على النبي واسمعوا المنادي دق الجرس. هيقول ايه؟ هان يا اخواتي، ها هو اتي، لازم الحاكم يخدم المحكوم، واللي له شكوى واللي كان مظلوم يجري طوالي لحضرة الوالي. مغري حيقابله مهما كان مشغول، يسمع الشكوى ويمسكه على طول. واللي ضاع حقه بين ايديه حاج مخرج وهات الاستجار بيا كم عن وطاع بسرعة ييجي طوالي. صاحب الشكوى تعال. مرحبا بك. ربنا يبارك في عمرك وفي شبابك، ربنا يزيدك محبة ونور وحكمة ويجعل الأفراح تملى تدق بابك. اسمك ايه قولي؟ اسمي متولي. وانت ساكن فين؟ في الشرابية. وانت ليه جيت لي مستجير بيا؟ من اللي ظلمني؟ يبقى مين هو؟ صاحب الكلمة، صاحب القوة. صاحب القوة ربنا لوحده، لا قوي قبله ولا قوي بعده. اللي ظلمني ربنا يجازيه. قول 200 قرطة تبقى تحت ايديه. صاحب الشرطة وصاحب السلطة يدخل العتبة ينشف الرقبة ما يرحبش، هدم عيشي دلازيتي خرب بيتي. حلمك وصبرك شوية والمستجير ينجار. هو اللي ايده في مية زي اللي ايده في نار، لو كان دبحني كان ارحم من العذاب اللي انا شفته، وانا حلت ايه غير قلت طيب اقعد ارتاح اتكلم وقول حكايتك وحكايته، والعدل راح ياخد مجراه. ربنا يكبر بخاطرك، ربنا يعلي مراتبك. يلا يا ابني قول حكايتك بس تقولها من اولها. صلح المختار اللي اصطفاه مولاه. 2000 صلاه وسلام على حبيب الله. انا ومراتي كنا زمان عايشين في عز وخير وامان، وفي يوم وقفت الصبحيه فرحان بغني في الدكان. Thank you. يا اسطى متولي على النبي الصالح. الفين صلاه وسلام على المصطفى خير الانام. الحلتين والمغرفه والطيش تتباعهم بكام؟ الله الله الله، مين اللي وقع دي الحلل على بعضها؟ معلش يا اسطى كلنا حرصان. لا تقف رص في ايه في ايه دقطه؟ استقف دقطه هم هاجوا بعض. كل هدار الشقائق الحقني راسي اتعورت. ادي في جلدك يا جدع، ده الفت حاله راح يقع. اجري بسرعه انت وهو. اخرج اهرب على ورشتي. وبتبكي ليه؟ على اسمتي، دي الورشة مليانة تحف. البيت قديم من 100 سنة وهو برضو نحمد ربنا قدر وسبحان الله. العين بصيرة والإيد قصيرة واحترت حيرة وهعمل ايه؟ ما تقولش الإيد قصيرة وكفاية يا جوز حيرة، وعلى قد الحصيرة هنمد رجلنا. اصبر ولا تبالي وبات من الهم خالي، وبكرة نشوف ليالي تفرح قلبنا. بإذن الله خلاص من بكرة هشتغل وبيض النحاس. تعيش لي يا بطل. أبيض النحاس أحسن بياض ناس. دي صنعتي دي حرفتي. أبيض النحاس أبيض النحاس. استنى يا سيدي استنى. يا متولي انا تعبان. افتح يا امينه. مين يا ترى هيطل علينا؟ ابويا اهلا وسهلا. يا الف اهلا وسهلا. يلا البسي بسرعه يا بنتي عشان تعيشي ويايا. عايش معاك من دلوقتي. ازاي يا عم؟ اما حكاية انا اسماعيل على سن ورمح وبنتي تاكل عيشه بملح. انا عايشه مرتاحه. اسكتي، الكلمة هي كلمتي. بتهني وانت في شقتي؟ امرك يا عمي شيء عجيب. ودي شقة ولا جحر جديد؟ الجحر ده قصر الهنا ما دمت انا ويا الحبيب. بس خرسي ولسه واقفه ما لبستيش. روح البس. لا لا لا ولزومه ايه بس التلطيش؟ الطلوده وسمعوده البنت بنتي وانا حر فيها. هقت مراتي وانا انيها، شجاني هي وانا شريها. وبالكلام ده تضحك عليها وبعقلها تاكل حلاوه وفي قلبها تزيد غلاوة. طب النهاردة طبخته ايه؟ غرام وحب وابصر ايه؟ الدنيا حلوة ومرة ومسيرها تفرق بكرة. يابا اخرج على برة ما تنطعيش بالمرة. هو يفعل ما بداله وانت خلاص مش رجعاله. يا شيخ حريت ما صدقني من غير حلفان، ده عمي هو سبب همي وانا مش غلطان. اسمع انا جاتلي فكرة، هروح اقابله بكرة واكبر منك بليلة احيل منك بحيلة، وبعد بكرة الجو يروق. تشكر يا شيخ الحارة يا ذوق. استنى بس شوية، القهوة فين؟ اهي جاية. اتفضل القهوة. القهوة سادة سادة من ايدك الحلوة، راح تبقى سكر زيادة. ايه الجمال ده كله؟ تبارك اللي خلق، ده رمش عينها صبني في قلبي واترشق. يا شيخ حريتنا حاسب وش القهوة الدالق، البق خاتم سليمان وعيونها عيون غزلان، والشعر حرير مكدود والعود ولا غصن البان. آه لو هي تبقى مراتي راح أكون أسعد إنسان. مالك كده قاعد سرحان؟ لا وقعت على القفطان. ده يبقى خير، قول إن شاء الله. جالك كلامي؟ أي والله أنا شفتها قلب فطر. يا سلام على حكم القدر، كان حقها تعيش في قصر عالي معتبر. تسمح يا حاج تقولي الحل ايه دلوقتي؟ صدق حريم متولي، وازاي اطلق بنتي؟ اسمع يا اخويا، شوف استعمل المعروف، ولو ما جاش وياه اجيبه بالمكلوف، اخلي عقله يدوخ من همه وعذابه، واللي غضب على الخوخ راح يرضى بشرابه. طلقها لي وريح بالي، بس بشرط. ايه الشرط؟ جوزها لي وتبقى حلالي بكل سرور، والشرط نور. اسمع يا متولي. ايه؟ انا اسمي حلاوتها جارت امينة. امينة وبرضو صاحبتها، وانا جيت اقولي. قوليلي ازاي صحتها؟ الصحة عالي العالي، بس انت خد بالك ده فيه مؤامرة عليك وامينة كشفتها. ايه المؤامرة دي؟ قرب ودنك شوية. اه يا خسيس، اه الملعون، بفتكر موسى طلع فرعون. وهتعمل ايه؟ انا رايح اشكيه دلوقتي حالا في الكراكون. ادي حكايتي يا صاحب الشرطة. كل كلامه زور وأوانطة. انت يا شيخ الحارة بتضحك؟ مش مكسوف كده من نفسك؟ حالا همسح بيك الارض وانت خلاص مرفوض من شغلك. انا مظلوم ما عملتش حاجة، اسأل عمه وهو يقولك. واقف برا هروح عنده. لا استنى، انا فاهم مكرك. مين اللي واقف برا؟ اتنين، راجل وبنته معاه واقفين. راجل وبنته؟ طيب عال، اوام اوام يحضروا في الحال. ادي الجمل وادي الجمال. انت اسمك ايه؟ انا اسماعيل حوضة الشرباطي. وانت اسمك ايه؟ انا امينة مرات متولي. تبارك الرحمن، ده صوتها صوت كروان، والبق البق خاتم من لولي وكهرمان، والوش قمر منور، وعيونها عيون غزلان. لو تبقى من نصيبي راح اكون اسعد انسان. يا اسماعيل قول الحقيقه، الصحيح عاملين مؤامره لاجل ما اتجوز امينه؟ لا يا حاج دي مش طريقه، اخرج انت يلا بره. وانت يا اسمك ايه؟ أمينة. اقعدي وارتاحي بره. وانت اقول ايه الحكاية؟ يعني اقولها من البداية؟ من البداية للنهاية. ادي حكايتي. ما تصدقش. ليه بتزعق؟ ما تزعقش. لازم اتكلم، انا متظلم. اخرس اسكت. لا ما اسكتش. عامل شاطر؟ طيب حاضر. جرجروه، اضربوه، عذبوه، واحبسوه. وقف ماجي، يا دماغي، ربنا يقصف عمر الباقي. وقف ماجي، يا دماغي، يا دماغي. شوف يا سماعين، انا خدامك. دلوقتي صدقت كلامك كلمة كلمة. الله يبارك في حياتك. يا هل ترى ايه طلباتك؟ انا في الخدمة. العفو يا صاحب الشرطة، العفو يا صاحب السلطة. بس اتكلم يلا وقولي. اكبر خدمة تقدمها لي طلق بنتي من متولي، يرتاح بالها ويرتاح بالي، وانا هدعي لك كل ما صلي. بس بشرط. ايه الشرط؟ اتجوزها وتبقى حلال. اتجوزها؟ أم عبارة؟ أيوة، ده أحسن من شيخ حارة. وادي الحتة هيحترموني، كل شوية هيتركوني، وأبقى الواسطة لصاحب الشرطة، وتبقى حياتي عدوى قليصة. مالك قاعد كده سرحان؟ بنت أمينة هتبقى مراتك وحبيبتي وتاج راسي كمان. هات ايدك ابوسها، هات راسك. يعني موافق؟ ايوه موافق، انا فرحان وحطير من الفرحه. طيب يلا نقرا الفاتحه. عيشة وكل الناس حزاني، على ايه يا ناس الحسد والنار لحوطاني؟ في القصر عيشة وكل الناس على ايه يا ناس الحسد والنار لحوطاني؟ لو كان بايدي الالم يا اسمي في اشتياقي، لكتب لنفسي السعادة قبل كل سعيد، لكتب لنفسي السعادة قبل كل سعيد، لكتب لنفسي السعادة قبل كل سعيد، وكفاية قرب الحبيب مش عايزة شيء تاني. افتحي يا عروسة يا ننوسة، واللي انت هتفضلي محبوسة. افتحي عروسة يا ننوسة، والامتى هتفضلي محبوسة؟ مش هفتح لك ابدا ابدا، لا مش هفتح ابدا ابدا. يا دي الحوسة، هخسر عليك الباب يا امينة، بس عقلي. لا انا مجنونة، ولو كسرت الباب بالقوة رح ارمي نفسي من التراكيب. يا دي الشيلة ويا دي الحصة، رحت بجملي وجيت على قصة. Thank you. مظلوم يا ناس مظلوم، رحت اشتكي حالي، الخصم كان الحكم يا ذل ما جرالي. مظلوم يا ناس والنبي رحت اشتكي حالي، مظلوم يا ناس والنبي رحت اشتكي حالي، الخصم كان الحكم يا ذل مجرالي. الدنيا دائت في وشي وشكوتي لله، مش ممكن الميه ابدا تجري في العالي. لا ممكن الميه يا ابني تجري في العالي بالحق والعدل. انت يا حضرة الوالي يومين ثلاثة بإذن الله وتعالى لي هتكون مراتك هنا ونرجع لبعضينا. الشرع بيقول كده. دلوقتي رقبالي. مع السلامة. يسلمك ربي، والدعوة طالعة من صميم قلبي. يا صاحب الشرطة. اهلا كاتم الاسرار، اتفضل اقعد هنا. ايه يا ترى الاخبار؟ اتفضل اقرا الرساله. منين؟ من الوالي. من بعد حمد العادل الجبار، هذا الخطاب مني اليك انذار. عديت حدود الدين وبقيت من الضالين، ومشيت طريق الظالم الغدار. طلق امينه بغير جدل وحوار، ماذا والا فالحديد والنار. وابعتها لينا اوام بكل خير وسلام، متجهزة مع كاتم الاسرار. كاتم الاسرار يا مولاي وامينا. جل من صور وابدع. بعد اذنك بس حوصل للمدينه. بالسلامه، تروح وترجع. اقعد ارتاحي يا بنتي وانت جايه بالسفر. ربنا يريح فؤادك. يا سلام على صوت وسحره زي بلبل عالشجر. ربنا يسعد حياتك. ده قمر كامل منور. لا واجمل من قمر، كل قلبي يدب نظره حتى لو كان من حجر. لو تسمع مرادي. ايوه لا ليه الحذر، ربنا شايف وعالم، مش انا برضو بشر. بتقولي ايه؟ انت امينه وقلبي متشعلق بيها، ده لو قطعته بسكينه هيقول اموت انا وفديها. ازاي وليه انتهى؟ حديك تلات جواري وكل جاريه معاها كيس فضه وكيس ذهب. الفار لعبت هبي يا غلبي. اه يا ناري يا ناري. اه يا غلبي من الهم والتعب. فكر وشاور عقلك بس طوعني. انا استجرت بعدلك من اللي ظلمني، وما استجير من ظلمك مين هيجيرني. يا حضره الوالي اعطف على حالي، واجمع ما بيني وبينها والدنيا تهنالي. افرض يعني ما بتحبكش. لا مش ممكن. وازاي تعرف؟ انا معرفش. الجايز يمكن، بس اللي يحب ما يكرهش ابدا ابدا. علشان نريح ضميرنا نشوفها تختار مين، انت انا او غيرنا. دلوقت هي فين؟ زمانها حالا جاية، وانت استخبى شوية ورا الستارة دي. اوام بسرعة. الستة امينة. يا مرحبا يا مرحبا، شرفتينا والقصر نورتيه. ده منور بصاحب. بينك وبيني صرحيني، راح اسالك وتجاوبيني مين اللي بتحبيه وتتمني قربه، الوالي وسلطانه بكيانه ومقامه، وبصادق وجدانه هيقولك شبيكي، وبكلمة تقوليها له القصر وخدامه وخزاين امواله هتكون تحت ايديكي، ولا الظالم صاحب الشرطة اللي اتشالت منه السلطة، ولا شيخ الحارة يعني وانت عارفة ايه جراله، ولا متولي ابن عمك ويا فقره وذل حاله، اللي هتختاريه طبعا تتجوزيه. سلام، الله اكبر، يا وفية يا امينة، يعني برضو الاسم خايل على المسمى يا امينة. متولي؟ نعم يا مولانا. متولي هنا ويانا وسمعت كل كلامك وزاد في قلبي مقامك. الله يخليكم دايما لبعضيكم، انتم مثال الوفا وانا فخور بيكم. الله يبارك فيك وينولك كل ما يرضيك. الله يزيدك نور وينصرك على مين يعديك. قل للوزير اتمان يفتح خزين المال ويجيب لي كيس مليان فضة وذهب في الحال. Thank you. كنا مع أهل الوفاء. تأليف إبراهيم رجب، تلحين محمود الشريف. أهل الهنا قولي على شهيب الفولي، لما بقيت منهم أهل الهنا قولي على شهيب الفولي، لما بقيت منهم أهل الشهافة على جمرهم بات. أهل الشهافة على جمرهم باتوا، يا رب طمنهم إن شاء الله عقبالهم، إن شاء الله إن شاء الله لما يروا بالهم، إن شاء الله إن شاء الله. مبروك يا أهل الوفا مبروك، مبروك يا أهل الوفا مبروك، الجنة للقبري عادت ليالي بابا. اشترك في الغناء محمد إبراهيم حسن، جمال حسن رمزي، ويسري محمد حسن. واشترك في التمثيل فكري صادق، صلاة عفيفي، ورجب حسن. لما تسجيل الدراما والمونتاج محسن وديع وابراهيم احمد. تسجيل الموسيقى والغناء حسين عهدي وعبد الله عبد الحليم. المخرجان المساعدان اسماعيل عبد الفتاح وعايد عبد الله. اهل الوفا اخراج علي عيسى.